للدنيا وحكمة للآخرة، كله بتاع ربنا سبحانه وتعالى. اهم سبب يا جماعة للغفلة اللي احنا فيها عدم المعرفة التفصيلية بأحداث الدار الآخرة. احنا عارفين ان في نار بس النار دي شكلها ايه، والنار دي تفاصيلها ايه، التفاصيل الدقيقة. احنا عارفين ان في جنة بس ما نعرفش التفاصيل الدقيقة. احنا عارفين ان في بطن وقبر بس ما نعرفش التفاصيل الدقيقة. عايزين نعرف التفاصيل الدقيقة عشان ما نبقاش في النار. قال الله فيهم بل الدارك عندهم في الآخرة. قال عايزين يبقى عندنا معرفة تفصيلية بأحوال الدار الآخرة، مش يبقى ما عندناش علم فيها. المقصد ان انا بتكلم برضو في الموت عشان دي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكثروا من ذكر هذه اللذات، اكثروا من ذكر هذه اللذات، فدي وصية النبي عليه الصلاة والسلام. وفي سبب تاني بس مش هقوله دلوقتي، هقوله في الاخر ان شاء الله واحنا ماشيين. الموت يا جماعة، الموت ده مشاكل، الموت ده رحلة كبيرة جدا، الموت ده بالنسبة لنا كلنا لحظة او لحظات، لا والله ده الموت ده فيلم طويل كله مشاهد ورا بعضها. مشاهد المشهد الواحد منها انت بتبص عليه الوقت يتخيلك ان الميت وهو بيمر عليه مر عليه لحظة، انما هو مر عليه اثقل من طول عمرك كله ما مر عليه. المدة مشاهد ورا بعضها، مشاهد طويلة، مشاهد ورا بعضها، كل مشهد منها محطة طويلة بتمر على صاحبها بتمر روح، مشاهد ورا بعضها. هنتكلم النهارده عن مشاهد الموت. مشاهد الموت اول حاجة هنتكلم عنها ان احنا هنموت. طب ما احنا عارفين ان احنا هنموت؟ لا، عايزين نحس ان احنا هنموت يا جماعة. هنموت والله، والله العظيم هنموت. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه في القرآن، شوفوا قول الله: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. مش ذلك ما كنت عنه تحيد، عن بتيجي للبعيد، محمد ده بعيد عني، من بتيجي للقريب، احمد ده قريب مني، فلما كنت بتتكلم عن حاجة قريبة كنت جايب حرف منه. فربنا قال ذلك ما كنت منه تحيد، يعني المدة معاك كنتوا رايحين في ايه، هتعرف من ايه، ده معاك معاك. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم من وشك. وفي ايه تانية تلاقي ربنا يقول اينما تكونوا يدرككم الموت، يعني من ظهرك. طب هو هيجيلي من وشي ولا من ظهري؟ ده هو محاوط بيك من كل الجهات، مش هتعرف تقرا منه في اي مكان. في قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. الموت قبل الحياة لا يا رب، اصل انت كل ساعة بتعدي من عمرك بتقرب من الموت وبتبعد عن الحياة، فكل ساعة بتعدي من عمرك بتقربك اكثر من الاجل انت اقرب فيها الى الموت وابعد فيها عن الحياة. عشان كده في اول سورة المؤمنون الله سبحانه وتعالى، ودي من الايات العجيبة جدا في القرآن، من الآيات الغريبة جدا، بيقول: ثم انكم، شوف ربنا بيقول لنا ايه، ثم انكم بعد ذلك لميتون. ربنا بيقول انكم، بيأكد بان، لا لا بالتوكيد او لا بالقسم، بيأكد بالله بعد كده لميتون. قال لك طب ربنا بيأكد الموت بكل المؤكدات دي ليه، في حين في الآية اللي بعدها ثم انكم يوم القيامة ايه تبعثون، مش لا تبعثون. يعني ربنا اكد الموت اكثر ما اكد البعث، رغم ان الحاجة اللي الناس مش مصدقها هي البعث، كله مصدق انه هيموت. لا والله يا جماعة مش مصدقين ان احنا هنموت. سيدنا عمر بن الخطاب كان بيقول: كل يوم يقولون مات فلان مات فلان مات فلان، ويوشك ان يقولوا مات عمر. ومات عمر يا جماعة، وهنموت والله. وبعد اسبوع من موتك هتلاقي ده بيعيط وده بينوح عليك وده بيقول. طب بعد شهر لما يجي اسمك يتقال الله يرحمه. طب بعد سنة ما حدش يفتكرك غير اهلك بس. طب بعد 20 سنة لو امك وابوك عايشين هيفتكروك، ما حدش تاني هيفتكرك. طب بعد كده انت النهارده اسمك احمد عبد الله، شوية وهتتجوز وتخلف ويبقى عندك محمد احمد. طب وشوية ومحمد هيكبر ويتجوز ويبقى ابراهيم محمد احمد، هتبقى انت جد خد بالك. شوية وابراهيم الصغير بقى يخلف يبقى صالح ابراهيم محمد. طب فين احمد؟ انا فين؟ انتهيت. انا فين ذكري؟ ما عندكش ذكر خلاص، انتهيت. حتى الوقت يقدروا يقولوا الاسم الرباعي بتاع ولا الاسم الخماسي ولا بيكتبوا اصلا ولا حد بيطلب منه يكتبه، خلاص انتهيت. لحظات يا جماعه، لحظات، وتلاقي نفسك قمت عضو في قبر لما يفتح القبر عشان يدفن واحد يلموك على جنب عشان يوسعوا مكان اللي هيدفن الجديد. لما جم ينقلوا المقابر قالوا للناس ايه؟ كل واحد ياخد شوال بالنص كده ويروح يلم العظم بتاع عيلته عشان ينقله في المكان الجديد. بقيت حته عظم في شوال. هو ده اللي احنا وصلنا له؟ هو ده اخرتها؟ اخرتها لا، ده مش اخرتها، ده لسه فيه. الرقم كام؟ 911 90 921 يا جماعة، 90 921. مش عايزين نتكلم يا جماعة عن ألم الموت. ده